ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قارون بسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. دليل الإسكان لنافع في كلمة الأذن من متن الطيبة. الأذن أذن أتلو أي قرأ نافع بإسكان الذال والباقون بالضم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قانون بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قارون بسكون ميم الجمع والغنة. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قارون بصلة ميم الجمع والغنة. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ابن كثير بصلة ميم الجمع. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أبو عمرو على الوجه السابق بسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم. حمزة بخفض كلمة ورحمة والوقف بالنقل والتحقيق. دليل حمزة من متن الطيبة. ورحمة رفع فخفض فشا أي قرأ حمزة فشا بخفض كلمة ورحمة وهي انفرادة لحمزة. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لل قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ابن كثير بصلة ميم الجمع والغنة. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله والذين يؤذون رسول الله لهم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أبو عمرو على الوجه السابق بإسكان ميم الجمع. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يعقوب بالإدغام والغنة. قل أذن خير لكم قل أذن خير لكم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عذاب أليم. حمزة بالسكت على المفصول والوقف بالنقل والسكت. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ابن الأخرم بالسكت والغنة. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم. الأزرق بإبدال الهمز وقصر البدل وثلاثة العارض. ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عذاب أليم. ورحمة للذين آمنوا منكم